وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لتبتغوا فضلا من ربكم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.